وخلق المفيد معنى الفيد. نعم نعم ثالث يحسن عليها حيث أن المقابل لا يتشوه إلى خلاف ذلك. استقيم الأمر جاء زيتا لكن انقلت إن جاء زيتا المقابل يبقى يكبر هذا الكلام يتشوه. طيب لأخوة مرتب مفيد بالوضع ما معنى قوله ما معنى قوله بالوضع. نعم طبعا العرب وضعوا هذه الحروف لهذه الجلالة وضعوا الهمزة والسين والدال لماذا؟ للأسف فوضعوا الحاء والراء والتاء للحرف وحارة الفلاح وضعوها لهذه الجلالة. طيب قال السلام والأخوة المرسم والسيدو بالوضع قال أقسام الثلاثة اسم رفع وحرف جاء لها يعني عندما جاءوا يريدون أن يظهر قواعد وأصول من يريد أن يتعلم هذه اللغة يفهم هذه القواعد ويحفظ هذه الأصول ويتعلم هذه اللغة فجاءوا جمع كلام العرب كلام موجود في عقلهم وجود كلام العرب وكلام ومثل الشعر العرب والأكراب وما يتحدث فيها فجمعوا هذا الكلام وأنا رأي يجب فوجدوا ما بين أيديهم إما أن تكون كلمة لها معنى في نفسها لها معنى في نفسها غير مرتبط بزمن أو لها معنى في نفسها مرتبط بالزمن أو لا معنى لها في نفسها حتى تختلف بها. إذا بدأ محمد تستطيع أن تعيد أبناء محمد وجدوا ثلاثة أنواع الأشياء إما أنه تدل على معنى في نفسها إما تدل على معنى في نفسها لا على تفكيرها لكن هذا المعنى غير مختلف أو مدل على معنى في نفسها مختلف في الزمن هذا المعنى مختلف في الزمن أو دل على أن تدل على معنى على معنى تفسير لا يكون معناها مختلف كل الكلام اللي يجمعهم كلام العرب وجدوه كل كلمة عاشت فيها أي كلمة لها معنى في نفسها مختلف في الزمن هذا كلمة بعدها لها معنى في نفسها غير مختلف بالزمن. الكلمة الثالثة لا معنى لا معنى لها حتى يكون المعنى في غيرها واضح؟ نعم كل كلمة من كلام العرب تجدوها لا تخرج عن هذه المسألة مفهومة كل كلمة في كلام العرب إما أن يكون لها معنى في نفسها غير مختلف بالزمن أو لها معنى في نفسها مختلف بالزمن أو معناها في غيرها فيعني هذا هو بداية أن تفهم كلام العرب فالتي لها معنى في نفسها غير مختلف بزمن معين قالوا هذه نضع فيها علامة معينة حتى يعني نجمع في هذه الخانة كل هذه الأسماء نجمع في خانة فقالوا هذه الخانة ماذا يعني منعتها قالوا هذه أسماء لها معنى في نفسها غير مختلف بالزمن قال هذه أسماء ماشي الخانة الأخرى الخانة الأخرى ما لها معنى في نفسها لكنه مختلف بالزمن قالوا هذه نسميها أسماء الخانة الأخرى ما لا معنى لها في نفسها لكن معناها في غيرها ماذا قال؟ قال هذه واضحنا كل كلمة من كلام الأرض لا تخرج عن هذه النقطة الثلاثة إما أن تكون لها معنى في نفسها أو لها معنى في نفسها مختلف بالزمن أما قبل التكلم أو أثناء بعد التكلم أو نطلب بها حصول فعل بعد التكلم. لأن الزمن إما ماضي أو حاضر أو مستقبل. أخذنا فهكذا يعني نظر أهل اللغة وجمع اللغة على هذا الأساس حتى نعرف كل كلمة من كلام العرب هل هي اسم هل هي فعل هل هي حرف. وإذا فعلت وأقدامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء منها. الاسم مأخوذ من الوسم يعني حياة العرب وعاد وعاد ويعني هم يعني قائلة عادة يكونوا في قراءة الحين ترجع الغنم الغنم في وقت المغرب تختلط غنم هذا بغنم هذا فكيف يريدون أن يميزوا؟ كيف يريدون أن يميزوا؟ تعال في كل وقت ها؟ سيضع ليس وسم إما أن مثلا يشق إذنها هذا فلان محمد شق إذنها الآخر قطع من الشيء قليل الآخر عنده كوية نار مثلا كواها في مكان معين فصار ها هذه غرفتنا هذه غرفتنا هذه غرفتنا هذه غرفتنا وسم الجبال كذلك هذا بيت من فلان بيت من الوسم هذا يعني شنو يعني علامة الوسم هو العلامة فهذه الأشياء التي لها معنى في نفسها غير مختلف بالزمن وجدوها جميعها وسم وسم لمعين محمد وحارث وقائم وآتي وذاهب وجدوها عندما تدل على علامة على المسمى تكون علامة على المسمى فأسموها ماذا؟ الكوب الثاني الخان الثاني البيدر الثاني وجدوها كلها تدل على حدث تدل على ماذا؟ على حدث إما أن يكون حدث حصل في الزمن الماضي في زمن مضارعها أو أن يكون حدث يحصل الآن ومستمر ستقول ندرة أو أن نطلب به حصول حدث بعد زمن التكلم هي من هذا كله ما هي هذه الأشياء أفعال فعل يعني ذهب فعل مثلا يذهب اذهب هذه كلها ماذا أفعال فإذا الخان الثاني ماذا أسموها أفعال جاءوا إلى الشيء الثاني وإذا به حرج يعني عزة به على شفا جرف يكاد أن يقع رفع بأرواحنا لو بس يعني نفخة تأتيها ماذا على حرف على حراج مو بحرف لكن ليس مثل حرف حارسة ليس مثل حرف حارسة عندما تقول ذهبت بزيد الباء ليس مثل عمل الزاي واضح عمل الباء ليس مثل عمل الزاي والياء والزال لا عمل الزال عمل عمل مستقل فهذه قال حرف جاء لمعنى حرف جاء لمعنى العلم في العلم الجوال علم نظر أليس كذلك هذا أصل معنى لكن الله تعالى يقول ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها على ماذا يفيد فيه واضح فإذا هذه حروف جاءت بمعاني جاءت تعدي معاني مراد مغلوبة عند المتحدث تختلف عن حروف بنية الكلمة، تختلف عن حروف بنية الكلمة. فإذا كلام العرب إما أن يكون اسم أو فعل أو حرف، ولا ما أول نبدأ قال كلام على لفظ مفيد واسم وفعل ثم حرف اسم فعل حرف. فالاسم لفظ دال على معنى غير مختلف بسنة، والفعل يعني ما دل على معنى مختلف بأحد الأزمنة الثلاثة، والأزمنة هي قبل التكلم وأثناءه بعد التكلم، أو يطلب به حصول فعل بعد التكلم، أو النوع الثالث من أنواع كلام العرب حرف يؤدي معنى معين وليس من أحرف الدنيا الكلمة، منها الباء وجاء زيد المعام جاء زيد المفعم جاء زيد المعام الكتاب على المنبذة. هذه حروف تسمى حروف المعاني. هذه هي الأقسام الثلاثة الرئيسية لكلام العرب، ما وجد أهل العلم غيرها. قال الفاضل نقل الدليل عن مفتوح الدروس المفتوح السبران لا يخلو أحدا يخلو أحدا مثل الأشياء اسم فعل حرف، الاسم ما دل على مسمى هذا باللغة. وهو في اصطلاح النحويين يقول كلمة دلت على معنى في نفسها وتقتل بالزمان، مثل محمد وعلي ورجل وجمع منار وصفاء وإمار وهكذا. أما الفعل في اللغة فهو الحرف. في اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت أحد الأزمنة الثلاثة ماضي حرف استقبلنا كتب يكتب اكتب ومثل هذه الفاظ نصر يكسر ونصر علم يعلم ويعلم وهكذا. والفعل على ثلاثة أنواع: ماضي ومضارع وأمر. الماضي ما هو الماضي؟ الفعل الماضي أدل على حدث وقع قبل زمن التكلم ولو بلحظة، ما دل على حدث وقع قبل زمن التكلم. المضارع ما يدل على الحال والاستقبال، يكتب يدرس ندرس نذهب أقوم، حالة وقوع المستقبل. وأما الأمر ما يطلب به حصول حدث بعد التكلم، يطلب به حصول حدث بعد التكلم، اذهب اكتب نام قم تعال. طيب، وأما الحرف فهو في لغة الطرف في اصطلاح النحاة كلمة دلت على معنى في غيرها نحو من، فإن هذا دلت على معنى هو الالتزام، وهذا المعنى لا يتم حتى يضاف إلى كلمة تقول ذهبت من البيت وأكلت من الطعام الكتاب على وهكذا، ما يكون معناها إلا في غيرها. أمثل الحرف للحرف. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وتستفاد من أجل الآن إذا حتى تريد على هذا الاسم وعلى هذا